صفة عدة مرفوع يقول الأخرى هذا صفة له أيام. نعم هذا صفة لأيام ولذلك مجرور بالفتحة. انتبه واضح صفة العدة لا صفة لعدة. هذا غلط من وجهين. أولا العدة ما لي نايم ولا حدا كتب هذا مكتوب هذا في آية الأحكام. واضح شوفوا الوجه الأول كمال الله الوجه الأول أن أخرى هذا مجرور بالفتح. أيوة نعم. طيب وعند هذا مرفوع تمام. ثاني عدة من أيام صحيح هذا فعدة من أخرى. نعم عدة من أيام أخرى على وزن فعل جمع أخرى. منعه الكبرى ولكن منعت من الصف لعلي الله عن الأخر. نعم المصر والعدل ملعب ما فاهم. هيا نمشي نمشي الحالة الأخر ومن ثم قيل أخرى هذا إنه معدول عن آخر. وفي قول ابن هاني كأنه ولذلك يعني نسبوه باللحق. نسبوا ابن هاني في قوله كأن صغرى وكبرى من فقاقعها. وين وجه النسب؟ لما نسبوه باللحق؟ هذا لحن. ولما؟ هذا بجي لأن لا تجمع لا صغرى ولا كبرى. ظالمة ظالمة لأن فعل هناك مجرد من الولادات. وهذا كمان الذي كمان ظالمة كان في حديث البخاري إلى دنيا ما قيل أدلها ما ألا الله ما ألا فعل هناك مجرد من الولادات أخذوه لمحوه هناك. هل عجب الدنيا لا ايش الحديث هو هذا ايش هو الى امرأتي ينطيحها أو الى دنيا يصيبها ما قال الى ادنى يصيب لا هذا اجب هذا اجاب عنه ابن مالك في الشواهد حكته هذا الحديث تغير تفعله له مع انها مجرد من الاضافه تغير ليش؟ يعني بدون ما قيل أدنى بالتالي زي كبرى وصغر زي كبرى وصغر يعني دراسة القواعد العربية من المفسر ومن يعني المدرس واضح عرف؟ ليش أجاب عنه؟ إلى دنيا ليش تغيرت أفعالها مع أنها مجردة من الإضافة زي هنا يعني زي أصغر وأكبر زي هنا صغرى وكبرى لا زي صغرى وكبرى نعم ليش تغيرت أفعالها لا تتغير في هذه التذكير والذي إذا كانت مجردة من الإضافة تعريف هذا أشاب على الكتابة أجاب هذا أن الدنيا هذا اسم الدنيا حياة الدنيا هذا خرجت عن الصفة خرج من كون وصفية التي اسم على وثانيا لأنها ما تبعت موصوفها أيوة هذا فيها صرف كمان نعم ما تبعت أفعالها أفعاله لما إذا تبعت موصوفه مثل هذا ليوسف وأخوه أحب إلى أبي والموصوف مذكور هنا هذا واستعملت الآن استعملت استعمال الاسم والاسم لا تتغير نعم الدنيا هذا علم على اسم الدنيا الحياة الدنيا هذا الجواب طيب نعم طيب في الدنيا يصيبها ما هي من التلو أصلهم من الدون من الدون نعم دنيا هذا أصله فعلا هذا من الجناء جناء هذا القلب ولكن الآن صارت إسرائيل استعمال الإسماء الإسماء كأنه إسماء أنا ما هو طيبة إسماء عن الحياة هذا إن لم يفعل إسمنا تلوى وبدنيا كتقوى الله هذا الجو هذا الجو لو سألت لو سألت هذا الحديث لأن إيش صراح صراح الحديث بنفسها يعني زي عمدة الحكام واختلفوا فيه حتى الحديث هذا يعني الحجر برضه كمان ومن كمان نعم الحجر برضه نعم ومن الحجر كمان ولكن ابن ماري في شواهده نعم. أجاب عنه شواهد التسليم نعم شواهد التضح بس وحده لا مشكلة البخاري يحله ابن ماري ما عندك كتاب هذا مطبوع هذا مطبوع عندي عندك نعم عندي البخاري نعم قل مشكلة البخاري يعني يحلها ابن مالك الله يرحمه ابن مالك هذا ما يحمل البخاري نحن عند الحال الواحدة نعم وهي التجريد من أول إطار إنه نحن قال عنه نحن إنه نحن فأنا إيش إلا تغير تفعل التذكير إلى الثالث أنها مجردة من الإضافة لذلك لحنوا إنه لحن والثاني من الأشياء من الحالة التي يفعل التفضيل أن يؤتى بعده بمن جارة للمفضول إما من هذا لفظا أو تقدير هذا معنى قول ابن مالك وأفعل التفضيل فيه أبدا تقديرا لو جرد من جرد واضح وقد تحذفان واضح وقد تحذفان نعم ولا الأفضل تحذفان ولا الأفضل ومجروريا مين ومجرورة نحن وللآخرة خير وأبقى هل تحذف في غير خير وشر تحذف في ما كان أعف وأكرم أعف وأكرم نعم تحذف كثيرة أنا كمان جاد في القرآن كمان أنا أكثر من كمان وأعدوا نفرا جاهدين وأجرورين وأعدوا منك ليس قصدي مين ليس قصدي مين إنما قصدي أن وزن أفعاله لا يتغير إلا في الشر والآخرة هذا نقول لك هذا خلي هذا هذا خير نصره أخير وشره أسر وكذلك قال لك يتغير في غيره قول ابن مالك يعني والقول عم راجع الاسم لتشوف أصله أعم حذفت منه هذا وما حذفت من خير مسجد ولكن الكثرة استعمال عند العرب في خير المسجد بس أمشي أمشي سؤالك من وللآخرة خير ما أبقى نحن نتكلم حول مين ومجرور أنه يحذف وقد جاء الإثبات بالحث في هذه الآية قوله تبارك وتعالى أنا أكثر منك مالا آية الإثبات هذا وأعد نفرا الحث هذا وأعد نفرا منك واضح ولذلك كنا من المدبس أبوس القواعد إلا ما وأكثر ما تحدث منه إذا كان أفعل وش خبر ويقل إذا كان حالا فما قال الشاعر هذا جلوتي وقد خلاك كالبدل الأجمل يا فاضل. ها؟ أقول لك الكلام فاضل. عراق. هذا أضيفت أضيفت مين؟ وأفعل هناك حال. أسبلة. أسبلة من البت. هذا قديم يعني. أكثر يعني حسب مين المجنون. لا. ولكن ياتي بغير خبر مثل هذا البيت. يا سائر الاسماء يوم الزينه قدلت وقد خلاك كالبدر اجمله. لا شك كمن حال. ليش ما اقول هذا خبر في الاخر؟ حال كان الخطا في الناقه. هذا حال من كان المخاطر. لا لا ليه؟ ليش تقول هذا؟ يحتمل هذا البدر يوم الثاني. ماذا؟ في الناقة هذا في الناقة هذا هذا خالة هذا هذا تتعدى إلى محمد الأول الضمير كالبدري هو المحمد. أنا ولكن جعلك البدري هذا المحمد الثاني. نعم في الناقة. نعم أظنك ياس في الناقة كالبدري مثل البدري أنت راضية في الناقة. أمس أي أو إذا كانت تنوتي أجمل من البحر أو طيفتك كقوله إيش؟ تنوتي فجدر أجمل أن تقيدي. أه أجمل هذا صفة لمحذوف. وآتي مكانا أنا ويجب تقديم منه. تقديم من ومجرورها عليه على أفعل إن كان المجرور استفهاما. نعم أنت ممن أفضل. أنت ممن أفضل. أنت أفضل ممن. ليه ليه واجب هنا التقديم؟ الصدارة الصدارة. وين الصدارة؟ استفهام. أو مضافا إلى الاستفهام مثل إيش؟ أنت من غلامي من غلامي من أفضل. الأصل أنت أفضل من غلامي. نعم من غلام من أفضل. فقد تتقدمه في غير الاستفهام فقوله فأسماء من تلك الفعيلة أم نحن. فأسماء من تلك الفعيلة أم نحن. ما تقدمت من هذا أم نحن من تلك الفعيلة. ولكن تقدم أن ما فعله المجرور خبر خبر ليس استفهاما خبر. فهو ضرورة. هذا ضرورة. الحالة الثانية اسمعوا يا أخي. الحالة الثانية من حالات أفعل أن يكون بأل. فإذا كان أفعل محلا بأل يجب له كما الحكمان. أحدهما أن يكون مطابقا لموصوفه نحو زيد الأفضل. يقول خير من عمري. ما في خير من عمري دخل عمري الأفضل. وهذا هو أفعل التقدير. إذا كانت فيه أنا ما في ما تكون فيه مني. أنت يا أخي تتابع التقديرات كم؟ أسمع وتقول هند الفضل المطابقة هناك واجب. نعم هند هنا يا شيخ ما هي معرف بأل. هند الفضل كيف يا شيخ؟ يا أخي الفضل أفعل التقدير هو أن يكون معرف. أنت ما سمعت للجف وسمعت للشيخ ما تقول عنه فتيل وألتكم وما تقول الدار الكبرى. هند هنا يا شيخ هند ليس معرف بأل. يا أخي يا شيخ هند يتكلم لك على هي نتكلم لك على أفعال التقدير. عفوا هذا من هو أنت بالعلاوة؟ نعم هذا فعل التفضيل إذا كان فيه لازم للمطابع. هذا معنى قول ابن مالك في فلسفته وفي المحققون وما المعرفة. انتبه زيد من الفضلاء الأفضل، هند من الفضلاء، ما تقول هند الأفضل، والزيدان الأفضلان، تثنية، والزيدون الأفضلون، والهنداك الفضلات أو الفضول. والثاني من الحالة هذا أن لا يؤتى معه بميل، بخلاف المجرد من الإضافة لازم أن يؤتى معه بميل إما لفظا أو تقديرا. وأما قول الأعشاء ونستقبل أكثر منهم، حصل ياك ما يوهمك في هذا البيت أن أفعل التفضيل المحلى بأل بعده ميل، هذا فمؤول. بالنسبة للفضل الشديد ماذا أتى بها؟ تدل على الفضل هندو ليس تخبر لا عنه تخبر عنه بالأفضل وقال والهندات الفضليات الفضليات نعم وقال وأسباعها وأردفها بقوله أو الفضل لا تقول أو الفضل هو قال هذا أو الفضل يا شيخ أو الفضل فضل نعم بس مشدد عندنا في الرسم لا يجوز هذا وفعل لفاعل لفاعله فعل تكون جمع لفاعلة وفاعله لذلك لفاضل نعم انتبه هذا ما يعرفه الا اللي يعرف القصد وما لسان لك وفعل جمع فعل ها وفعل مشترك بين اللسان واللسان وفعل لفاعل وفاعلة وصفين عاجل وعاجل تجيب العين لأنه جمع فاضلة جمع فاضلة هندات الفضل أو تقول الفضل يجوز هذا مجهد الفضل إذا كنت الفضل جمع فضلة لأنه تجمع على فعل ونحن كبرى وفعل جمع لفعلة العريف ونحن كبرى زي ركع السجود ها؟ زي ركع السجود لا هذا فصل هذا زي ركع السجود تقول نساء ركع وفي الجمع ركع هذا جمع راكع راكعة وفي الجمع جمع ساجدة هذا وجهان وأما فعال هذا المذكر بس لا تكون جمع دفاع بجمع هذا معنى قول ابن مالك ومثله الفعال فيما ذكر فقط لا نجد واحد إلا من نزل أمثل أمثل أمثل نعم فخرج هذا على زيادة أن على أن هناك زائدة من أكثر أو على أنها متعلقة بأكثر لأكثر ذكرته محذوفا مرجلا من أكثر المذكور من أكثر المذكور ايش التصريح هذا؟ نعم بالأكثر هذا بالأكثر ايش يقول لك؟ ايش قال بنا؟ قال لك فيها عن الزايدة هذا أو مثلا منهم هذا ما هو متعلق بالأكثر متعلق بأكثر ملكيرة محذوفة من أكثر أكثر هذا الذي خرجه الجمهور واضح ايش الاعتراض فيه ما وجه الاعتراض ولا السبب الأكثر منهم لا تكامين بعد أفعل محلل بالأكثر يوهمك هذا نعم ماذا تنصيب عنه الغيب هذا انتم ما تسمعون للدعم لا يعني تريدون ان تاتوا باجزاء اخرى انا الان دخلنا يعني في الحاله الثالثه ان يكون افعل مضافا وان كانت اضافته الى نكرته يلزمه لزمه أمران التذكر والتوحيد كما يلزم للمجرد لاستوائهما في التذكر ويلزم المضاف إليه أن يطابق شيخ أحمد نعم يعطيها إلى نكرة إلى نكرة المضاف المضاف إلينا بلا أن يوافق. نعم الموصوف. تقول الزيدان أفضل رجلين. المضاف لك المضاف إليه هذا يوافق الموصوف. نعم. الزيدان في التفعيل. وأما أفعل التي هي وصف. نعم. خالفة. لأنها مضاف إلى النكرة. تجسم واحد. وتقول الزيدون أفضل لزاني. وهند أفضل امرأتي. أما قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا أفضل كافر به. انتبهوا. جاءتك أفعله لا مجرد يعني مضافة إلى النكرة. ولكن مضاف إليه ما يوافق ما قبلها الضمير فيه ولا تكونوا. لأن المضاف يكون محلوب. هو قال لك على حد في الشرع كيف يستخرج الإنسان؟ كيف المفسر هذا ما يعرف هذا يستخرج الإنسان؟ الله كيف الكافر؟ أي التقدير ولا تكونوا أفضل فريق كافر. نعم معه الزب تبهي هذه القواعد هذه القواعد. لكن نسات تخريج أخر. لا ولكن لو سألت المدرس لماذا نسات القواعد سألته عن هذا أجيب عن الآية أفعله لا سألته مضاف بالنكر ولكن المضاف إليه ما يوافق الموصوف. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يقول لك على حسن الموصوف. يقول على حسن الموصوف. على حسن الموصوف. لا على حسن المضاف. يقول الموصوف. موصوف. أي ولا تكونوا أول فريق كافر. أول فريق كافر. نعم. لكن كذلك جعلنا فيك بقريتنا كافر. أسمع يا أهل هناك مضاف للمعرفة. أنا تقرب مفعولك. غير هذا غير وإن كانت الآن القسم السادس وإن كانت الإضافة إلى معرفة فإن من هذا أفعل بما لا تفضيل فيه وثبت المطابقة. هذا وجبت المطابقة تقوليه ليش الناقص والأشد أعدل بال المرضى أفعله لك خرجت عن بابك لأن ما فيهم ما فيهم عدل بال المرضى ما فيهم عدل إلا إكرامها ولذلك من فرع يعني يكون يحصل التفاضل بمعنى عادل بال المرضى واضح. وجبت المطابقة. المطابقة. يا لم يكن هناك أن هناك أن تفضيل هناك أميلتاش بما لا تفضيل فيه خرجت عن بابي أنا وجبت المفاضلة أن تقول أعدل بني مرة عادل. نعم بمعنى عادله وإن كان على أصله هذا شيء من إفادة المفاضلة جازت المطابقة وعدم عدم المطابقة لقوله تعالى هذا كله في القرآن أكابر مجرمين هذا لا مجرم يا واجب الآن أفعل أكابر سب مجرمها كمن سب وكذلك ذات عدم المطابقة في القرآن ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياتهم ولا تجد أنهم أحرص الناس ذات الآن عدم المطابقة لأن الآن يعني نويا فيهم على مين أنا. ولا تجد أنهم يا أيها المخاطب لا تجد أنهم اليهود أحرص الناس على حياتهم أحرص من الناس على حياته هذا من مقدر هذا من مقدره نعم هذا معنى قبل ابن مالك وما لي معرفة تضيف الوجهين عني معرفة عن ذنب وإلا ميتا وإن لم تحفظ ليش ما تحفظ ما بيه أكابر أو رسم أكابر أو رسم أكابر أكابر كابرة مجرمية كابرة مجرمية لا تعرفت المضاف إليه لا لا أنا إيش لا المعرفة مجرمية أين مبعولين وكذلك جعلنا في قرية كابرة مجرمية كابرة أقول أول لا مجرمية مضاف قول المفعول الأول أكابر والمفعول الثاني كل قرية أزعم بين قبل الآن ها؟ بجرمية؟ لا أضل وكذلك جعلنا في كل قرية كل هذا المفعول الثاني في كل قرية نعم قدم هذا أوصل إلا أثروا هذا مبتلى وخبر الخبر يتقدم عن المبتلى فالآن أفعل التبديل هناك ما بقى ماذا؟ إذن الشيخ إذا أضيف إلى المعرفة ف... يعني إيه إنسانوية معنى مين؟ إذا قدر إنسانوية معنى مين؟ ها؟ نعم. في مطابقة وفي عدم المطابقة نعم يجلس في ماذا؟ وإن لم ننوى به المفاضلة مثل سجن الناقص عدم بلما واجب المطابقة طيب أراذلنا تفضلوا أحرص الناس على حياتهم أراذلنا تركوا كقوله تعالى أنتم يعني أحفظوا هذه القواعد نعم كلما جاءكم في القرآن وجاءكم في الحديث وجاءكم في شعار العرب أو أمثال العرب أو أقوالهم نعم طبقوا هذه حالة الثلاثة أفعل التصميم. تقول لي أن تفهموا. أنا أريد تنظامر الكابرة. وإلا. الكابرة. وإلا إذا لم تعرفوها ما تعرف. أريد تنظامر. لازم تقبل. وإن كان أخذ من كانة المخابرة. نعم. لا أقول لك أنا تبعين كان أخذ على أسئلة. على موضي فيه. جانة المخابرة. من عرف الألم. واضح يعني أولا أفعلوا بما لا تحليل فيه معناه ما فيها ما جاءت للتفضيل وثبت هناك المطابقة وجاء أضيفت إلى المعرفة كقول العرب الناقص والأسس أعدل بل ورمى بمعنى عادلة أن ما فيهم غيره يتفاضل المعرفة وإن كان إيش على أصله وإن كان أفعل على أصله من إفادة المفاضلة وهنا جازت المطابقة وعدمها كقوله تعالى أكابر مجرمين الآن وافق المطابقة وهذا وكذلك هم أراذلنا مطابقة لأن هم هذا الضمير الضم أراذلنا كمن سبق انتبه يا أخي يا إخواني هذه القواعد الطيبة وتركوها ويجوز ترك المطابقة كقوله تعالى ولا تجد لهم حرص الناس على حياتهم وهذا هو الغالب حرص لأن قدرة مين هنا؟ لا تجد له دام أعرف علمت أنت ولا تجد ولا تجد له محاصر. لا لا خل خل الزهراني راح استغل ما استغل ما ما ما جست الحديث. أمسك لا مواطن القصر لا مقصر لا نعم لا وهذا لا وبحسب ما قبله ما بحسب ما قبله لا تجد لنا يعني هذا ما هو القسم المقصود به المحذوف اسمك جوابه هنا تجد لنا ها ولا جواب القسم هيا تجد لنا تجد لهم المضارع مبني على الفتح مبني على الفتح وليمة صاربين التوكيد المباشر صحيح وين الفاعل قابل الموسيقى المضيفة تقديره أنت نعم هو أن تجد أنه الأول اللي تجد هو مبني على إيه؟ مبني على السكون بمحل محل نصر ليه؟ ليه سجولة؟ مبني على الضم بمحل نصر مبني على وترسل الإلاف وبين المسر والمخر أنت أحرص القول الثاني اللي تجد أحرص الناس القول الثاني اللي تجد كيف الآن أحرص هذا؟ ما يوافق هم لأنه هذا جمس وأحرصه بالخبر هذا لأن هذا اسمه مبتلى وخبر هذا هو الغالب.